لو قدر أن بين السلف خلافا في مسألة خروج على السلطان، فليس سلفا للعريفي فيما يدعيه الطريفي، لأن العريفي انتبه يقول في الحاكم العدل، ثم يقول ماذا؟ هذا في صبر الفرد دون الجماعة، يقول الجماعة لا يجب أن يصبروا حتى على حاكم العدل، أما الفرد يجب عليه. والخلاف السابق يقولون إن الحاكم الجائر لا يصبر عليه لا الفرد ولا الجماعة، أما الطريفي يقول يصبر الفرد دون الجماعة. فلو قدر أن بين السلف خلافا فإن المخالفين ليسوا سلفا حتى للعريفي.